الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا منازع له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ولد له ولا واردة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن إمامنا وعظيمنا وقائدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، أغر عليه بالنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق ووصلا بما مضى، ما زلنا مع هذه السلسلة الطيبة ألا وهي في رحاب الدار الآخرة، هذا الزمان الذي قست فيه القلوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل الخوف فيه من علام الغيوب. انظر معي إلى هذه الدار التي لا يتذكرها إلا قلة من الأخيار، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكسر من ذكرها، وقال صلى الله عليه وسلم: أكسروا ذكر هذه من لذات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن هذه الدنيا: إن مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. هذه الدنيا التي قال عنها الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة 20 سنة إلا شيئا واحد. قيل لها ما هو يا أمي يا أم المؤمنين؟ قالت عندما أسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر أحزن حزنا شديدا أن الليل قد انتهى، لأن هذا قد حلاوة الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول لأهل الليل انتبه. إذا ما خلا أهل الليل في خلوتهم يقول الله جل وعلا: ما رأيت شيئا عندي أعطيه لأهل الليل إلا أن أقذف من نوري في قلوبهم. أن يقذف الله جل وعلا من نوره في قلوبهم. وانتبه لهذه اللطيفة يا من تتقاعس عن صلاة الليل أو التهجد، اعلم أقول لك محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل حتى تورم قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي يقيم الليل. السيدة عائشة تتلذذ 20 عام بقيام الليل. انظر إلى محمد ابن المنكدر عليه رحمة الله ورضي الله عنه يقول: قمت الليل 10 سنوات أتلذذ بقيام الليل، وكنت في يوم على سفر وجئت إلى بيتي وقد حشني وآلم جسدي التعب. يقول: فنمت على فراشي وقمت لا أقوم هذه الليلة من التعب، مش قادر يقوم هذه الليلة 10 سنين. ووضع يده على الفراش وقال: ما ألين هذا الفراش. ثم انتقض محمد بن عبد المنكدر واقفا بين يدي الله وقال: ولكن ما عند الله في الجنة ألين. لما قام هذا الصحابي الربيع بن الخيسم، هذا السلفي، لما قام الليل ذات يوم وكان يدعو الله عز وجل فأخذته سنة من النوم، يقول: فرأيت رؤيا، رأيت حورية من الجنة تضربني برجلي، تضربني في رجلي وتقول لي: يا محمد، ألا تعرف مهري وألا تعرف قدري؟ قال: أعرف مهري بالحور العين. قالت: إذا على ما تنام؟ فماذا تقول حور العين من يقيمون الليل أمام الأفلام الداهرة؟ ماذا تقول حور العين الذي لو طلت من السماء ماذا تقول حور العين لمن يأكلون الربا، لمن يزنون وينامون في الحرام؟ الحور العين الذي لو لبست 70 حلة لبان بياض جسدها من تحت 70 حلة. الحور العين الذي قال النبي عنهم: إن الرجل ليطوف على 100 امرأة من الحور العين في الجنة، وبعدما يقضي حاجته معهم يقول الرجل: يا رب، ألا ترزقني بامرأة أنام معها؟ بعد 100 امرأة جمع يشتاق.